وهو على الجميع عند الأكثر لإثمهم بالترك والتعذر، وفعل من به يقوم مسقط، وقيل بالبعض فقط يرتبط، معينا أو مبهما أو فاعلا، خلف عن المخالفين نقلا. هذه مسألة أخرى تعرض لها الناظم، وهي مسألة المخاطب في الفرض الكفائي. المخاطب في الفرض الكفائي من هو؟ هل هو جميع المكلفين أو بعضهم؟ يعني الأمر الكفائي هل هو موجه لجميع المكلفين أو لبعضهم؟ فصدر بقول الجمهور، وهو على الجميع عند الأكثر، يعني أكثر العلماء قالوا بأن الخطاب في الفرض الكفائي موجه أو متعلق بجميع المكلفين بدون استثناء وليس بالبعض. ما الدليل على هذا؟ قال لي لإثمهم بالترك والتعذر، بدليل الإثم في حالة الترك، يعني لو ترك المسلمون الفرض الكفائي وما قاموا به، الإثم هل يختص بالبعض ولا يعم الجميع؟ يعم الجميع. قالوا لو لم يكن الخطاب موجه للجميع لما أثم الجميع. والتعذر هذا الدليل الثاني، وهو تعذر خطاب المجهول والمبهم. لو قلنا المخاطب به البعض، طيب من هم البعض؟ ما في النص تحديد، وخطاب المجهول لا يصح. ويؤيد هذا القول هو ظواهر النصوص، لأن النصوص التي شرعت هذه الفروض الكفائية جاءت بصيغة عامة، يا أيها الذين آمنوا، ما جاءت بصيغة خاصة، وجاهدوا في سبيلي، فهذا خطاب عام، وبالتالي الخطاب في الفرض الكفائي يعم جميع المكلفين. وفعل من به يقوم مسقط، لكن مع كون الخطاب في الفرض الكفائي متوجها للجميع، لكنه يسقط بإيش؟ بفعل البعض، لأن المقصود في الفرض الكفائي هو حصول المصلحة. طبعا هذا يقيد قوله وفعل من به يقوم مسقط إذا تحققت المصلحة، أما لو قام بعض المكلفين بالفرض الكفائي ولم تتحقق بهم المصلحة فإن الفعل يكون فرضا عينيا يعم جميع المكلفين. ثم أشار القول الثاني وقيل بالبعض، يعني ذهب بعض العلماء كالفخر الرازي من الأصوليين إلى أن الخطاب في الفرض الكفائي متعلق ببعض المكلفين، وهؤلاء الذين قالوا ببعض المكلفين بتعلق الخطاب ببعض المكلفين استدلوا بسقوط البعض، قالوا الدليل أنه إذا فعله البعض مكلفين سقط الخطاب، فاستدلوا بسقوط الخطاب بفعل البعض على أن الخطاب موجه للبعض، والجمهور يقولون هذا غير لازم، فسقط بفعل البعض لحصول المصلحة لا لأنهم غير مخاطبين، فهم مخاطبون جميعا ولكن اكتفي بفعل البعض وسقط هذا الخطاب بسبب حصول المصلحة لا بسبب أن الخطاب للبعض. ثم هؤلاء الذين قالوا بأن الخطاب متعلق بالبعض اختلفوا، وبعضهم قال البعض هذا معين عند الله ومبهم عندنا، يعني الله عز وجل يعلم هذا البعض الذي علق به الخطاب ولكنهم مبهمون عندنا، أو فاعلا، بعضهم قال البعض هذا هم الفاعلون والقائمون بهذه المصلحة، فالذين قاموا بهذه المصلحة هم المخاطبون بذلك. والجمهور كما ذكرت لكم يقول بأن الخطاب للجميع في الفرض الكفائي ولكن يسقط بفعل البعض إذا تحققت بهم المصلحة، أما إذا لم تتحقق المصلحة فالخطاب للجميع، ويأثم الجميع بتضييع هذا الفرض الكفائي. وهذا كله في الحقيقة يدلنا على أهمية العناية بالفروض الكفائية، والفروض الكفائية غالبا تتعلق بالمصالح العامة، غالبا ما تتعلق بالمصالح العامة، رعاية الأيتام، الأرامل، الأعمال الخيرية، علاج المرضى، التعليم، الجهاد في سبيل الله، هذه كلها فروض كفائية. يدل على أهميتها هذا المعنى الذي ذكره الأصوليون، وهو أن الخطاب في هذه الفروض الكفائية متعلق بالجميع، فهو مثل الفرض العيني في هذه الناحية، لكن يختلف عن الفرض العيني في أنه عند حصول المصلحة يسقط التكليف عن بقية المكلفين بخلاف الفرض العيني.